فتعالى وصف العاش وصف العيشة بأنها الراضية، والمستعمل في أعراف البشر ولغة الناس أن الرضا إنما ينسب إلى بالعقل وإلى بالإرادة. فكان حسن منطقنا في لغتنا أن يقول عيشة راض عنها صاحبها، ولكن الحق سبحانه وتعالى كان يعدل عن أسلوب سائع على ألسنة الناس إلى أسلوب يناسب بلاغة كلامه عن كلام البشر، فإننا نلحظ مرجحات الأسلوب الإعجازي القرآني على أسلوب البشر. فالناس في الحياة الدنيا يحبون النعيم ويحبون أسباب السعادة، ولكن الذي ينغص عليهم ذلك الحب هو خوفهم أن تزول السعادة عنهم. هذا الشعور يجعل الإنسان يعيش الحياة الحاضرة سعيدة، ولكن قلبه قلق على مستقبل هذه الحياة السعيدة. أتدوم إليه السعادة أو تدوم له النعمة أم ماذا؟ فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا إن المعنى الذي يقلق الناس في نعيمهم وسعادتهم في الدنيا لا يوجد في الآخرة، لأن النعمة والسعادة في الآخرة تعلقها بك ورضاها عنك، فهي لا تملك أن تزيل عنك، وهي لا تملك أن تتركك، وهي ليست فقط مسخرة بحيث لا تتركك ولا تتخلى عنك، بل هي تعيش معك وتدوم معك دوام الراضي عنك. والراضي عن الشيء يلازمه ويحبه ولا ينفك عنه، وذلك الوصف هو الذي يقلق الناس في الدنيا، فيريد أن يطمئنهم إلى أن ذلك غير موجود في الآخرة. فلا تخف أن تزول نعمتها عنك، ولا تخف أن تنفك سعادتها، لأنه لا إرادة لها في أن تتخلى ولا أن تزول، فقد أصبحت مالكا قمت لزمانها، لأن أمور النعيم في الدنيا إنما تكون بما تشتهيه أنت، وعلى قدر ما أحسنت في دنياك بأن تتبع منهج الله وتقيد حريتك في سبيل تنفيذ منهج الله، فإنك تأخذ مطلق الحرية في الآخرة، فتستدعي أنت من النعمة ما شئت بمجرد الخواطر. وإذا جاءت لك النعمة فهي نعمة مستقرة، نعمة دائمة، وليس دواما فقط ولا استقرار فقط، وإنما هو دوام المحب لا دوام المكره، فهي تحبك ولذلك تحرص عليك فلا تنفك عنك. ومن علامات الرضا عن شيء أن تلازمه، فما دامت العيشة راضية عنك محبة لك فهي ملازمة لك دائمة. والذي يكره النعمة في صاحبها في الدنيا هو أن التسخير الحق فقط هو الذي زللها لك، ولكنك قد تتنعم باللقمة الهنيئة وهي تلعنه. الإنسان يتنعم باللقمة وهي تلعنه، والإنسان يتنعم بالثياب وهو يلعنه، والإنسان يتنعم بالبيت الجميل يسكنه وهو يلعنه، لأن هذه الأشياء مؤدية مهمتها في الوجود، وأنت لم تؤد مهمتك في الوجود، فهي تتسخط عليك في دنياك. ولذلك قلنا إن الإمام علي رضي الله عنه حينما قرئ عليه قول الله كما بكت عليهم السماوات والأرض، قالوا له أو تبكي السماوات والأرض؟ قال نعم تبكي وتفرح وتضحك. وما دام الحق قد نفى أن السماء والأرض لا تبكي على ذهاب آل فرعون، فمعنى ذلك أنها تبكي على ذهاب غيرهم المقابلون له. فقال إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض. أما موضعه في السماء فهو مصعد عمله، مصعد العمل الطيب يبكي لأنه سيحرم من أن يصعد فيه عمل، ومصلاه في الأرض لأن المكان الذي يصلي فيه الإنسان يعشقه ويحبه ويألقه، فإذا مات ذلك الإنسان المصلي فإن المكان الذي كان يصلي فيه لله يبكي عليه. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول عيشها راضية يمثل لنا أسباب النعيم أتم تمكين، فنعيم في الآخرة على غير نظام النعيم في الدنيا، العيشة راضية عنك. أما الذين يقولون من العلماء فإن التعبير القرآني عبر براضية ويريد مرضية، فتعبير فشرح لم يصل إلى دقيق المعاني المرادة القرآنية، ويرد بلاغة كلام الله إلى المألوف في كلام البشر. والمهم أن نرتقي في المعاني التي نستنبطها في القرآن حسب كلام البليغ الذي قاله. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى فيأتي بالمقابلة. المقابلة هنا في قوله فأمه هاوية، وذلك إعجاز تعبيري آخر، إنه هاوية، إنه نار، لأنه فسر الهاوية بما يأتي بقوله وما أدراك ما هي نار حامية. والأسلوب هنا لقوله وما أدراك ما هي رجوع إلى استهلال السورة لقوله القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، تجهيل وتأويل بحيث يأتي باللفظ ليخرجه عن معانيه المعتادة اللغوية، فلا تفهم أسلوب القرآن عن ما اعتدت من معاني وضعية لغوية، لأنك تفهم القارعة لغوية وتفهم هاوية لغوية، ولكنك لا تفسر المقصود من القارعة والمقصود من الهاوية على وفق ما تعرفه في اللغة، لأنها تحمل معنى آخر. ولذلك قال وما أدراك ما الهاوية القارعة، وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة، إن كان معناها اللغوي فالرسول والصحابة والعرب جميعا يدركون معنى القارعة، ولكن بالمعنى المراد له غير مدرك. ذلك أعاد الدخول في الأسلوب هذا ما استغل به السورة، فقال فأمه هاوية، وأيضا افهم فأمه هاوية على ضوء ما فهمت في قوله القارعة ما القارعة، في أن هنا تجهيل وأن هنا تهويل، ولا يمكن أن تعلم حقيقة ذلك اللفظ إلا إن تركت المعنى اللغوي الذي تألفه في أعراف البشر وانظر إلى المعنى المراد بالحق. فقال فأمه هاوية وما أدراك ما هي، ثم يدريه فيقول نار حامية. عظمة هذا الأسلوب تتجلى في أنه يصدر الأسلوب بالتصدير المقنع ثم يلزمه بالتيئيس المهزع، وذلك النقل عملية نفسية مرادة للحق سبحانه وتعالى. ولذلك لما إذا قرأنا القرآن نجد مثل هذه الأساليب كثيرة، من تبشرهم، فساعات تسمعوا تبشرهم من الشيء بأن الله يغفر لهم من الجائز، لأن البشارة تكون بالخير، فيقول فبشرهم فتستشرف نفوسهم على أن هناك منقذا وأن هناك مغيثا وأن هناك ملجئا يفهم من تبشرهم. فإذا استشرفت النفس إلى ذلك جاء الجواب ميتا مفجعا، فيقول فبشرهم بعذاب أليم. ويقول أيضا في مثل هذه وإن يستغيثوا يغاثوا، الإنسان حين يستغيث يستغيث من مؤلم يريد أن يخف عنه ذلك المؤلم، فإذا قال الحق وإن يستغيث يكون يغاث، يغاث دي تفهمه إن طمعان في شيء يخلصه من العذاب فتستشرف نفسه، فإذا قال وإن يستغيث يغاث يقول لا ولكن بماء كالمه بأشد مما هم فيه، فكأنه ابتدأ الأسلوب ابتداء مطلعا ثم أنهاه إنهاء ميئسا. من ترك اليأس من أوله ولم تنبسط النفس ولم تستشرف إلى معنى ينفذ ومعنى يريد كانت المسألة تبقى عادية، ولكن يفتح له باب الأمل واسعا فكنت بشر، ثم بعد ذلك يأس بالمبشر به فيجده عذاب، يفتح الباب في قوله وإن يستغيث يغاث، وبعد ذلك يغاث بماء كالمه أعلمه لأشد مما كانوا فيه. وذلك له نظير في أعراف البشر، وإن كان لله المثل الأعلى في أسلوبه وكلامه، مثلا يقول إنسان أنت تريد أن تعذبه بأن تحرمه الماء وعذبته طويلا بحرمانك من الماء، وقال لك أتوسل إليك أن تعطيني شربة ماء، فتأتي على السلعة الثلاجة وتجيب كوب وتملأه ماء وتتوجه به إليك، كل هذه العمليات أشعرته بأنك ستعطس، أشعرته بأنك ستحرم، فاستشرف إلى الأمل المثنى، وبعد ذلك تأتي عنده وتدلق الماء على الأرض، يكون ذلك تعذيب أشد من مواصلة منعه الماء. ولذلك الشعب حتى يقول إيه؟ كما أبرقت قوما عطاشا غمامة، القوم العطاش حين تبرق لهم غمامة يستشرفون المطر، فإذا فلما رأوها أقصعت وتجمت. هذا الأسلوب موجود في الآية دي، لأن إنف أمه هو الأم في الحياة مصدر الحنان، الأم في الحياة مصدر العطف، الأم في الحياة مصدر العناية، فإذا قال فأمه أشعر الإنسان بجهات العطف وبجهات الحنان، ثم يقول فأمه هاوية الله، إذا أنهاها بدأها ابتداء مطمعا ثم أنهاها إنهاء ميئسا. وأيضا لنأخذ من التصوير الدقيق لمعنى الآية أن النار تتهافت على المعذب بها كما تتهافت الأم على والدها، فتحتضنه وتظنه، فكذلك يكون شأن النار، لأنه أي الإنسان المعدد لم يرع نعمة الله في تلك الأمة أولا التي خلقها وهو لا إرادة له ولا قوة ولا تعقب، وبعد ذلك سخرها له بما أودع فيها من العطف ومن الحلال ومن الرقة ومن الاستجابة إلى كل ما وفعل. فكما كان ذلك منه بإعراض عن نعم الله لأنه فأمه تذكره بالنعمة، ها هي ستحتضنه وتكون هل من مزيد. إذن التعبير القرآني تعبير مطير تعبير دقيق يجيل في أنحاء النفس الإنسانية. وبعد ذلك يقول وما أدراك ما هي نار حامية. هنا تقابل لمن ثقلت موازينه بمن خفت موازينه، وبين إنثى راضية وبين أمه حامية. هذا التقابل الإعلامي أو الإخباري بأمر الغيب المقصود منه أن ينعم المؤمن نعمتين. النعمة الأولى أن يعرف موقعه في الآخرة من رضا ربه ورضا نعيم ربه عليه، ويتنعم من ناحية أخرى بأن الذي كان يحاجه في سبيل الله ويشقه ويعنده أنه هاوية. إذن فنعيمه جاء من أمرين، من النعيم في نفسه ومن العذاب لخصمه ولعدوه الذي عاداه في الدنيا عقديا. وأيضا فيه تعذيب للكافر من ناحيتين، من ناحية أنه يعطيه صورته من العذاب وصورة خصمه الذي كان له في الدنيا من النعيم. إذن فالاثنين موجودين، ولهذا التقابل يأتي القرآن في مواضع كثيرة منه علشان يدينا الصورة دي. فيقول لك مثلا إن الذين أجرموا كانوا أي في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. ذلك هو التصوير الذي يتصوره الكافر بالنسبة للمؤمن. ماذا قال الحق ليعطي التقابل؟ فاليوم ليوم الجزاء الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ولكن ضحكهم سيدوم على الأرائك ينظرون. هل تريد الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل عرف ربنا يجازيهم على فعلهم ويعطيهم النقائص؟ نعم. ويأتي أيضا في سورة الرحمن، سورة الرحمن امتنان فيها بالنعم الكثيرة المتوالية. هذا الامتنان بالنعم يعبر عنه الحق بعد كل نعمة من نعمه، فيقول بعد كل ظاهرة من ظواهر النعم ماذا يقول؟ يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يذكر النعمة ويقول بأي نعمة من نعم ربكم تكذبونها؟ قال إلا لا شيء، كل دي نعم حقيقية. ويأتي هذا التعقيد المكرر في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد نعم معروف أنها نعم، وبعض أشياء معروف أنها ليست نعم ولكنها نقم في ظاهر أمر الإنسان. فمثلا معقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار، يعني خلقني من جماد وبعد ذلك أعطاني حياة وأعطاني فكر وأعطاني دي نعمة صحية. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من النار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ معقول دي نعمة. يجي الرب المشرقين ورب المغربين برضو بنعمة. يجي مثلا مرض البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يقول لك دي نعمة. إنما من نعمة في قبله كل من عليها فات، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام، وبعدين يرجع بها فبأي آلاء ربكما تكذبان. فأن كل من عليها فات دي نعمة، لأن نعم هي نعمة، لأن المؤمن الذي يطلب منه في حياته أن يسلك على منهج خاص يقيد حريته وقد يفهمه في دنياه، من النعم عليه أن ذلك لا يدوم، قيد التكليف عليه لا يدوم، وقيد التغيير عليه في حرية حركته وأفعاله لا يدوم، وأن يأتي يوم يأخذ حريته فيما يفعل، ويأخذ حريته فيما يتنعم به، يبقى المدة نعمة بالنسبة للمؤمن، وهو أيضا نعمة بالنسبة لما تراه أنت في الكافر، أن نعيم به سينتهي. لأن ليس له في متصوره إلا هذه الدنيا، ومدام ليس له في متصوره إلا هذه الدنيا فالموت سينهي هذا التصور في النعيم ويبقى انتهى، يبقى إذن أيضا نعمة. ولذلك تنحو أيضا في قوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني عدم خروجنا عن سلطان الله وعن ملك الله نعمة لنا، لأننا في نعمة رحيم، لأننا في نعمة كريم، تبقى نعمة. وبعد ذلك يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا يرسل عليكما شواظ، فكيف يقول بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اذا كل ذلك ليؤكد ان مظاهر الوجود كلها نعم الا بالنسبة للمؤمن واما بالنسبة للاستشعار ما يكون للكافر في هذه الحياة، وذلك تنعوم ايضا بالنسبة للمؤمن.